إن تركه الثوار وعفوه من الحكم لم يتركه أصحاب السلطان ولم يعفوه من الدسيسة والإيذاء لاعتقادهم أنه باب من أبواب الخطر الدائم، وأنه ما عاش فهو عالم منصوب يفيء إليه كل ساخط وكل مصلح وكل مخالف على الدين أو على الدنيا. وقد قيل إن ابنه الحسن مات مسموما في عهد معاوية خوفا من لياذ الناس به ورجعتهم إليه، وقيل مثل ذلك عن عبد الله بن خالد بن الوليد، وما أعظم البون في المكانة والحساب بينهما وبين الإمام عند أصحاب المخاوف وأصحاب الآمال. ولعلنا نقارب هذه الحقيقة من ناحية أخرى إذا رجعنا إلى أقوال أبطال الميدان نفسه في علل النصر والهزيمة، وفيما يقال عن مزية كل منهم على خصمه أو مزية خصمه عليه. فعلي يسمع ما يقال عن شجاعته ورجحان معاوية عليه في الدهاء فيقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. أو يقول: ولكنه لا رأي لمن لا يطاع. ويعلل ما أصابه في بيعته بما أجمله لأتباعه حين قال لهم: لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحدا، إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. ومعاوية يذكر الخصال التي أعين بها على علي فيقول: إنه كان رجلا لا يكتم سرا، وكنت كتوما لسري، وكان يسعى حتى يفاجئه الأمر مفاجأة، وكنت أبادر إلى ذلك، وكان في أخبث جند وأشدهم خلافا، وكنت أحب إلى قريش منه، فنلت ما شئت. وعمرو بن العاص يقول عن عدة النجاح في طلب الخلافة: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضرسان يأكل بأحدهما ويطعم بالآخر. وهذه هي أسباب النصر والهزيمة على حقيقتها، إلا أنها تظل ناقصة ما لم نقرنها بحقيقة أخرى، وهي أن هزيمة معاوية كانت مرجحة بل مؤكدة لو أنه وضع في موضع علي وابتلي بالأسباب التي ابتلي بها. فالبلاء كله إنما كان في خبث الأجناد وشدة خلافهم، ولهذا كان سر علي يعرف وسر معاوية يكتم، لأن معاوية يطاع ونيته في صدره، وعليا لا يطاع إلا إذا سئل عن نيته وما يحل منها أو يحرم في رأي أتباعه. وكذلك كانت تفاجئه الحوادث، لأنه كان يروي فيها ما يروي، ولا ينفذ من رويته إلا الذي ينساق إليه هو وأتباعه آخر المطاف بحكم الضرورة الحازبة. وقد بطل الجدل وبطل من قبله التدبير. ولو أن معاوية كتب عليه أن يحارب جندا مطيعا بجند عصاه لما طمع في حظ أوفق من حظ علي في ذلك الصراع المتفاوت بين الخصمين. ولو استعان بكل ما أعين به من رشوة الأنصار وكيد الخصوم، بل لعله كان يخفق حيث أفلح قرنه على قدر ما بينهما من فارق في الشجاعة والسابقة الدينية. وكذلك قال الإمام: إن لبني أمية مرودا يجرون فيه، ولو قد اختلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم. على أننا نود أن نقف عند الحد المأمون في تعليل النصر والهزيمة ولا نعدوه إلى ما ورائه، فليس من قصدنا أن نصف عليا بقوة الدهاء وسعة الحيلة، ولكننا قصدنا أن نبرئه عن عجز الرأي وضعف التدبير، لأن أسباب الهزيمة موفورة بغير هذا السبب الذي لا دليل عليه. فقوام الفصل بين الطرفين أنه لا دليل لدينا من الحوادث على عجز رأي ولا قوة دهاء، ولو كانت قوة الدهاء صفة غالبة فيه لظهرت على صورة من الصور، وإن قامت الحوادث عائقا بينها وبين النجاح، فإن الدهاء لا يخفيه أن تكون المعضلة التي يعالجها محتومة الفشل مقرونة بالخذلان. ومما لا شك فيه أن عليا أشار بالرأي في مواقف كثيرة فأصاب المشورة، وأنه وصف أناسا فدل على خبرة بالرجال وما يغلب عليهم من الطباع والخصال، وأنه أخذ بالحزم في توقع الحوادث واستطلاع الأمور، ولكنه لزم الكفاية في ذلك ولم يتجاوزها إلى الأمد الذي يسلكه بين الدهاة الموسومين بفرط الدهاء. فمن مشوراته الصائبة أنه نهى عمر رضي الله عنه أن يخرج لحرب الروم ولحرب الفرس بنفسه، فقال له: إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كائنة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا، فإن أظهره الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت رداء للناس ومثابة للمسلمين. ومن وصفه للرجال وأساليب تناولهم قوله لابن عباس وقد أرسله إلى طلحة والزبير: لا تلقين طلحة، فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصا أي لاويا، قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول، ولكن إلقى الزبير فإنه ألين عريكة، فقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا. ومن حزمه أنه كان يبث عيونه وجواسيسه في الشرق والغرب ليطلعوه على أخبار أعوانه وأعدائه، وأنه كان إذا وجبت الحرب بادر بالخروج، ولم يأته التردد والإبطاء بعد ذلك إلا من خلاف جنده. ومن معرفته للجماهير أنه وصفهم أوجز وصف حين قال: إنهم أتباع كل ناعق، وإنهم هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا، لأنهم إذا تفرقوا رجع أصحاب المهن إلى مهنهم فانتفع بهم الناس. فهذا قسط من الرأي الصائب كاف لمهمة الحكم لو تصدى به الإمام للخلافة، والعصر عصر خلافة وليس بعصر دولة دنيوية مضطربة في دور تأسيسها وتلفيق أجزائها، بل هو قسط كاف لمهمة الحكم في الدولة الدنيوية لو تولاها بعد استقرارها والفراغ من مكائد تأسيسها، كما جاء عمر بن عبد العزيز في صلاحه وتقواه بعد الملوك الأولين من بني أمية. ولكنه قسط من الرأي لا يسلك صاحبه بين أساطين الدهات الذين يكيدون بالرأي وبالعمل النافذ على السواء. ونعود بعد هذا فنقول إنه لم يخسر كثيرا بما فاته من الدهاء، ولم يكن ليربح كثيرا لو استوفى منه أوفى نصيب، لأنه لا بد من ملك أو خلافة، ولن يكون ملكا بأدوات خليفة، ولا خليفة بأدوات ملك، ولن تبلغ به الحيلة أن يحارب رجلا يريد العصر والعصر يريده، لأنه عصر ملك تهيأت له الدواعي الاجتماعية، وتهيأ له الرجل بخلائقه ونياته ومعاونة أمثاله. ولم يكن معاوية زاهدا في الخلافة على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان، ولكن الخلافة كانت زاهدة فيه، فلما جاء عصر الملك طلب الملك والملك يطلبه. وقديما قال أبوه للعباس عم النبي وقد رأى جيش المسلمين في فتح مكة: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، فهو الملك أو جاه الدنيا الذي تطلع إليه من نشأته الأولى في بيته، وانتظر ثم انتظر حتى لاقاه على قدر، فوضع في موضعه وقام به الموضع كما قام به، ونجح معا على التوافق والرفاء. وحين وجب أن يقع الفصل بين الملك والخلافة وجب أن يكون علي على رأس فريق الخلافة، وحين وجب أن يقع الفصل بين أصحاب المنافع الراغبين في دوام المنفعة وبين أصحاب المبادئ والمظالم الراغبين في التبديل والإصلاح، وجب أن يكون علي على رأس هذا الفريق دون ذلك الفريق. وحين وجب هذا وذاك وجوبا لا حيلة فيه للمتحول ولا اختيار فيه للمختار، وجب أن تصير خلافة علي إلى ما صارت إليه، كائنا ما كان خطره من الدهاء والخدعة، وكائنا ما كان طريقه الذي ارتضاه هو أو أشار به المشيرون عليه. وقد يحسن بالمؤرخ بعد الموازنة بين عدة الخلافة وعدة الملك في صراع علي ومعاوية أن يذكر عدة أخرى لم تظهر في هذا الصراع، وقد ظهرت في مآزق شتى من أحرج مآزق التاريخ، واعتمد عليها أبطاله الكبار كثيرا في تأسيس الدول وقمع الثورات، فاختصروا الطريق وأراحوا أنفسهم من عناء طويل. ونريد بها عدة البطش العاجل والمباغتة الحاسمة كلما تأشبت العقد وتعسرت الحيلة ووجب الخلاص السريع. فقد علمنا مثلا أن الأشعث بن قيس كان يعترض الإمام في كل خطوة من خطوات النصر، ويثقل عليه باللجاجة والعنت في مواقف مكربة تضيق بها الصدور. ولم يكن الأشعث بن قيس الوحيد في هذا الباب، بل كان له شركاء من الخوارج وغير الخوارج يظهرون بالعنت في غير موضعه ويذهبون به وراء حده، وربما بلغوا من الضرر في معسكر الإمام فوق مبلغ الأشعث بن قيس على عظم الفارق بين سلطانهم وسلطانه. ألا يخطر على البال هنا أن ضربة من الضربات القاضية كانت تنجع في هذا العنت المكرب، حيث لا تنجع العقوبة الشرعية أو الأحاييل السياسية؟ ماذا لو أن الإمام جرد سيفه بين أولئك المشاغبين وأطاح برأس الأشعث بن قيس قبل أن يفيق أحد إلى نفسه، ثم ولى على الفور من يقوم مقامه في رئاسة قوم ويكفل لهم الطاعة بينهم لأمره؟ أكان بعيداً أن تفعل الرهبة فعلها، فيسكن المشاغب ويهاب المتطاول ويجتمع المتفرق ويقل الخلاف بعد ذلك على الإمام وعلى الرؤساء عامة؟ لم يكن ذلك ببعيد، لكنه كذلك لم يكن بالمحقق ولا بالمأمون، فهي مجازفة ذات حدين تصيب بأحدهما وقد تصيب بهما معا، وقد يكون الحد الذي تصيب به هو الحد الذي من قبل الضارب دون الحد الذي من قبل المضروب. وكل ما تفيدنا إياه هذه الملاحظة العابرة على التحقيق أن الإمام رضي الله عنه لم يكن من أصحاب هذه الملكة التي اتصف بها بعض أبطال القلاقل في أيام الفصل بين عهدين متدابرين، فكانت له ضربة الشجاع ولم تكن له ضربة المغامر أو المقامر، ولم يضرب بالسيف قط، كأنه يقذف بالقداح إما إلى الكسب وإما إلى الخسارة، وإنما كان يضرب به ضرب الجندي الذي يلتمس الغلب بقوته وقوة إيمانه ولا يلتمسه من جولات السهام وفلتات الغيب. على أننا وقد سجلنا هذه الملاحظة نفترض أنه رضي الله عنه كان من أصحاب تلك الملكة التي عرف بها بعض المغامرين في أوقات الفصل بين العهود، ونفترض أنه عمد إليها فنفعته في عسكره وطوعت له الجند وأراحته من شغب الخارجين عليه والمتشعبين بالآراء والفتاوى من يمينه وشماله. فماذا عسى أن يغير هذا كله من طبيعة الموقف الذي أجملناه؟ وكيف يكون المخرج بين سياسة الملك كما يطلبها العصر وسياسة الخلافة كما تطلبها البقية الباقية من آداب الفترة النبوية؟ أيسوس الإمام دولته دنيوياً أم يسوسها خليفة نبوة؟ أيفرق الأموال على رؤوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف؟ أم يلزمهم عيشة النسك والشظف والجهاد؟ وإذا حرمهم وتألبوا عليه مع خصمه، أفهو الغالب إذن بمطالب العصر ومقتضياته ودواعيه، أم هم الغالبون؟ وإذا أعطاهم ليبذخوا بذخ الملك الدنيوي، وهو وحده بينهم الناسك المجتهد على سنة النبوة، أفيستقيم له هذا الدور العجيب؟ وهو في جوهره متناقض لا يستقيم. فالسياسة التي اتبعها الإمام هي السياسة التي كانت متاحة له مفتوحة بين يديه، وهي السياسة التي لم يكن له محيد عنها ولم يكن له أمل في النجاح إن حاد عنها إلى غيرها، سواء عليه اتفق جنده بضربة من الضربات القاضية أم لم يتفقوا على دأبهم الذي رأيناه، وسواء لان لطلاب الدولة الدنيوية أم صمد على سنة النبوة والخلافة النبوية. ومهما يكن من حكم الناقدين في سياسة الإمام، فمن الجور الشديد أن يطالب بدفع شيء لا سبيل إلى دفعه، وأن يحاسب على مصير الخلافة وهي منتهية لا محالة إلى ما انتهت إليه. ومن الجور الشديد أن يلقى عليه اللوم لأنه باء بشهادة الخلافة ولا بد لها من شهيد، وقد تجمعت له أعباء النقائض والمفارقات التي نشأت من قبله ولم يكد يسلم منها خليفة من الخلفاء بعد النبي صلوات الله عليه. أحس بها الصديق فمات وهو ينحى على الصحابة ويحذرهم بوادر الترف الذي استناموا إليه، وأحس بها الفاروق وأثقلت كاهله وهو الكاهل الضليع بأفدح الأعباء، فضاق ذرعا بالحياة وطفق يقول في سنة وفاته: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. وأحس بها عثمان، فما فارق الدنيا حتى ترك الخلافة والملك عسكرين متناجزين لا يرجع أحدهما إلا بالغلبة على نده وضده. وكتب لعلي بعد ذلك أن يتلقى الدولة الإسلامية بين هذين العسكرين، فلا في مقدوره أن يجمعهما إلى عسكر واحد، ولا في مقدوره أن يختار منهما عسكر الملك، ولا أن يختار عسكر الخلافة الدينية، فتظل على يديه خلافة دينية بعد أوانها. وما لم يكن في مقدوره لم يكن في مقدور غيره، وإنه لإنصاف قليل أن نعرف له هذه المعاذير الصادقة، وهو الذي باء وحده بتلك النقائد والأعباء.